الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد يا أخوتي الكرام، هذا الدرس 46 من العاصمية. قال ابن عاصم: فصلون في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين. قال رحمه الله: ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماء شعى في الوجود. هنا يتحدث عن الضرر الذي يقع بين أحد الزوجين. أراد أن يبين لنا هنا أن كل واحد من الزوجين يدعي الضرر لنفسه والآخر يكذبوه. فقال في فصلين: في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين. إذا تردد أو وردت شكوى من الزوجة بأن الزوج يلحق بها الضرر، وهذا الضرر قد يكون وقد يحصل بالضرب الوجيع وبالضرب الفاشي، وقد يكون بالضرب يعني بالسب والشتم، وقد يكون يعني بأنواع ما يلحق بها الضرر كما سنذكر. فقال هنا القاضي: يأمر الجيران أن يتفقدوا حال هذه الزوجة إذا كان هذا الرجل يلحق بها الضرر، فإن وقع هذا الضرر ولحق بها مع الشهود كما ذكر الناظم، ويثبت الإضرار بالشهود، يثبت الضرر بالشهود، أو يثبت بسماع شاع في الوجود، أو يكون بفشو السماع أن الناس والجيران يعرفون أن هذا الرجل يضر بهذه المرأة وهذه المرأة تضر بهذا الرجل. فالضرر قد يلحق الزوجة وقد يلحق الزوج، فقد يكون الزوج هو الذي يلحق بالزوجة الضرر بجميع أشكاله، وقد تكون الزوجة التي تلحق بالضرر بالرجل. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر شج زوجته صفية، وأن الزبير بن العوام ضرب أسماء بنت أبي بكر الصديق عندما خرجت بغير إذنه، فشكت إلى أبيها فقال لها أبو بكر: اصبري، فإن الزبير رجل صالح، لعله يكون زوجك في الآخرة، إنه رجل صالح. لذا ابن الناظم قال: ويثبت الإضرار بالشهود أو بسمع شاع في الوجود، أن الضرر يثبت لأحد الزوجين، إما للزوج وإما للزوجة، يثبت بأمرين: بشهادة عدلين فأكثر، أن هذين العدلين يعاينان بالمجاورة أو القرابة أن هذا الرجل يلحق الضرر بالزوجة أو الزوجة تلحق الضرر بالرجل. ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود، سماع فاشي مستفيض على ألسنة الناس أنهم يسمعون أو الجيران يسمعون أن فلان يلحق الضرر بفلانة، أن فلان يضرب فلانة، أن فلان يشتمها أو يسيء إليها أو يجيعها أو عدم الكلام لا يتكلم معها، أو كما قال مالك: ليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف. قال مالك: ليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف. فقلة الضرر وكثرته ليس هناك أمر معروف، فقد يكون عدم أن لا يتكلم معها ضرر يحق بها، وقد يكون تجويعها ضرر يحق بها، وقد يكون سب وشتم ضرر يحق بها، وقد يكون كذلك ضرر تلحق الزوجة بالزوج، أي تسب الرجل أو تشتمه أو تسيء إليه أو تتكلم معه. فلذا الفقهاء يقولون أن الرجل الذي يغيب عن زوجته يعد ضررا لها، المغيب كالضرر كما يقول الفقهاء، الذي يغيب عن زوجته يتغيب عن زوجته أو هي تتغيب عليه، فهو ضرر يلحق بالزوج. إذا كانت الزوجة تسافر إلى بلد بعيدة أو من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر، هناك لها عمل وتغيب عنه ويلحق الضرر بالزوج، فأن هذا ضرر يلحق به إلى القاضي فيحكم له القاضي بذلك. لذا الناظم قال: ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود، أن الضرر سواء للزوج أو للزوجة يثبت إذا كان عنده شهود عدلين أو جيران أو أقارب يشهدون له أن هذا الرجل يضر بالزوجة أو الزوجة تضر بالرجل، أو سماعين أو الناس يعرفون أن فلانة أو فلان يشتمها ويسبها والجيران كذلك، فهذا كل ضرر كما قال مالك في قلته وكثرته ليس هناك أمر معروف. ولذا قال الناظم: ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود. فغفر الله لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأئمتنا والسامعين ولمن علمنا، والحمد لله رب العالمين.